عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا قصة حب. قبل ما نكمل النهاردة رحلة الحب اللي بدأناها مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل جوانب حياته، بعد ما قلبه اتملأ من حب بالحب من رب العالمين ثم أفاض على كل المخلوقات، عايز أقف معاكم الأول وأفكركم بفكرة أحباب النبي. أحباب النبي اللي بدأناها مع بعض من أول يوم، سيدنا محمد بيحبنا، بيحبنا من كل قلبه وبيطلع على أعمالنا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فاتفقنا من أول يوم إن إحنا هنهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد فينا على قد ما يقدر يهادي سيدنا محمد، واللي بيهادي سيدنا محمد بيعملها أصلا لله. وإن تطيعوه تهتدوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فقلنا إن إحنا هنحاول كل واحد فينا ينظر أين هو ويبدأ ياخد خطوة على قده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتبقى الخطوة دي هدية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو نفس سيدنا محمد كان هدية من ربنا للدنيا كلها. لقد من الله على المؤمنين، والمنة يعني النعمة والهدية، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. فمن أول يوم وإحنا بيتبعتينا، الحمد لله رب العالمين، إحنا وصلنا لرقم كبير، آلاف الرسائل تدعت من أحباب النبي. وإحنا جماعة اليومين دول جايين دول داخلين على العصر الأواخر، أيام الحب والعتق من النيران، والأيام اللي بيختم فيها الشهر الكريم. ويلا كل واحد فينا يبص هو فين وما ييأس. حد سألني امبارح، أنا حاسس إن رمضان ضاع من زي ما يكون السجادة اتسحبت من تحت رجلي والأيام عدت وما عملتش حاجة. فكان الرد اللي علمه لنا مشايخنا، وانت عايز ايه من رمضان؟ عايز ايه من رمضان؟ عايز من رمضان ربنا يعتقك من النيران في نظرة واحدة، في لحظة واحدة ربنا ينظر لك وانت بتقول له يا رب يعتقك من النيران، جوه رمضان او بعد رمضان او قبل رمضان. اذا كنت عايز من رمضان حاجة، فانظر لحكمة ربنا من رمضان، الا وهي الاستقامة اعظم كرامة. خد خطوة في رمضان ايا كان الخطوة دي حيث انت، شوف انت واقف فين وقول له يا رب انا واقف مثلا، انا ما كنتش بصلي هبدا اتعود على الصلاه في رمضان، انا كنتش بقرا قران هبدا اتعود على قراءه القران في رمضان، انا كنت كذاب قبل رمضان هبدا اتعود على خلق واحد وهو الصدق في رمضان عشان ما ابقاش كذاب وبعيد عنك. فما تقولش رمضان جري من تحت ايديا، واحنا النهارده 17 رمضان، ما تقولش رمضان جري من تحت ايديا وانا ما عملتش حاجه وكان ما فيش امل. خطوه واحده ان شاء الله النهارده او بكره، ولكن احنا دايما وسارعه دلوقتي، خد قرار بالخطوة، والخطوة دي تكون قربان لرب العالمين وهدية للنبي، ونبقى كلنا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش حاجة اسمها الوقت عدى من تحت رجلي، طول ما أنفاسك بتدخل وتطلع وطول ما روحك لسه فيك، طول ما أنت في عناية رب العالمين وبعين رب العالمين سبحانه وتعالى، فما فيش حاجة اسمها رمضان يا جماعة جري مننا، حسنا رمضان خلاص بيخلص ما عملتش حاجة. خد خطوة يلا يا أحباب النبي، يلا بعتولنا دايما باستمرار على رسائل بتطلع الرقم على الشاشة أو على mustafahusn.com. خطوة كل واحد فيكم خدها تجاه رب العالمين يفرح بها سيدنا محمد، سواء في أخلاقه مع الناس وعلاقاته بالناس، أو في عباداته بينه وبين ربنا، أو في أي شيء ربنا موظفه فيه في هذا الكون. إني جاعل في الأرض خليفة، هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، مقامك حيث أقامك. شوف ربنا مشغلك في إيه، واتقن أكتر عشان نبقى خدنا خطوة في رمضان بنية الثبات عليها بعد رمضان، بنية الثبات بعد رمضان. عبادة المواسم دي عبادة مش ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي بيقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، عشان الحب يفضل مستمر أفضل واقف على باب ربنا سبحانه وتعالى. فلما افضل واقف على باب ربنا سبحانه وتعالى وقت ما يفتح ادخل، لكن اكون بقف شويه وابعد شويه لا، خليني واقف حتى ولو واقف بهديه صغيره. فاكرين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما قال لما الناس بتروح بدري لصلاه الجمعه اكنه تقرب بجمل، ولو حد راح متاخر شويه كانه تقرب ببقره، واللي بعديه كانه تقرب الى الله بغنمه، لغايه ما واحد يتقرب الى الله بحاجه بسيطه جدا بيضه. فخد بالك، المهم ان انت تتقرب الى الله وتروح لربنا عز وجل. واحد راح بدري احسن واحد فينا تقرب بحاجه كبيره، واحد راح بعديه بشويه تقرب بحاجه اقل، بس الكل راح لربنا عز وجل وكل واحد على وسعه، والنهارده خطوه وبعده خطوه، بس نثبت على القرب من ربنا والوقوف على باب الله عز وجل. رمضان ما جريش من تحت رجلينا، رمضان ما راحش علينا لسه قدامنا ايام بنيه الثبات ان شاء الله حتى اخر يوم، لان ربنا كريم وبيقبل القليل. اتبعت لنا رسائل جميله جدا جدا من احباب النبي صلى الله عليه وسلم امبارح والنهارده، هقرا لكم سريعا حبايب النبي بيقولوا له ايه صلى الله عليه وسلم. في حد بيقول لي يا مصطفى انا كنت في غفله وفقت بعد ما سمعت قصص حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهحاول ما اعملش اي حاجه وحشه واجاهد نفسي وربنا يعيني. ربنا يعيد حضرتك، اسمها المحتاجه لرضا الله، اسمها كده على النت، ربنا يتقبل. حد بيقول حاجه انا هقراها وبعدين هعلق عليها. انت بالنبي في حرب امبارح، انت اكدت عليا فكرتي مع جوزي في الحرب الشعواء اللي انا بعملها عليه علشان تقصيره في الدين، حيث انني اكون في قمه غضبي لما بيتجاهل الصلاه في المسجد، ودايما حديثي معاه ان غضبي هذا بدافع الحب، والغيره ان ما حدش من اصحابه يسبقه في القرب الى الله، لكن هو مش بيصدقني وبيقول لي انت عامله ازاي حرب بالحب تيجي ازاي؟ والحقيقه يا اختي الكريمه، الحقيقه انا ما كنتش اقصد كده. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رافع رايه حب في الحرب الناس اللي عايزه تحاربه فدول مش مسلمين، لكن اغضب على جوزي واعمل معاه مشكله عشان ما بيصليش في المسجد، سامحيني يا اختي الكريمه انا ما قلتش كده وده غلط. لان طاعتك لجوزك اهم من صلاته في المسجد. طاعتك لجوزك دي فريضه عليكي. انت تقولي لي روح صلي في المسجد. ان انت الا نذير، ان عليك الا البلاغ. هو صلى في المسجد ما شاء الله، عمل فعل من الافعال الكبيره من هدي النبي عليه الصلاه والسلام. ما صلاش في المسجد، مش كل واحد ما بيصليش في المسجد ده انسان وحش. احنا بنقول له يا رب كلنا نصلي في المسجد، لكن لو جوزك مش بيصلي في المسجد انسان مش وحش. يا رب بكره ياخد خطوه الصلاه في المسجد، لكن تعملي معاه حرب شعواء. اي شيء يا جماعه، كما يقول ابن القيم، لو في امر بالمعروف يؤدي المنكر يبقى الامر بالمعروف ده منكر، وده بيقتل الحب. هتخانق مع جوزي عشان ما بيصليش في المسجد، ده منكر في البيت. الخناقه دي حاجه مش كويسه وبتقتل الحب. واحنا قصه حب عشان نرجع الحب لبيوتنا بعد ما نحب النبي صلى الله عليه وسلم وندخل بيه على كل حب بحبه صلى الله عليه وسلم. فارجوك ما تتخانقيش مع جوزك لو ما بيصليش في الجامع، ربنا يتقبل منه صلاته في بيته، وبكره يصلي في الجامع بالحب اللي انت هتصدريه من قلبك. فاتمنى حضرتك ما تكونيش فهمتيني غلط. احلى او من احلى الرسائل اللي اتبعت لنا من اول رمضان. حد بيقول انا لم اعد اجتنب المنكر لانه حرام، ولكني اجتنبه علشان ما حزنش حبيبي صلى الله عليه وسلم. لا اريد ان يحزن حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولم اعد اقوم بالطاعه لانها فرض، ولكني بعمل الطاعه علشان افرح حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد المحبين والمحبوبين. والحقيقه ان حضرتك ببشرك انك انت ارتقيتي من مقام لمقام، والمقام اللي حضرتك بتحبيه ده اسمه مقام المحبه، اني بعمل الطاعه حب في ربنا. ولو قلنا حب في النبي يعني حب في ربنا، واحنا اتفقنا على كده. وان تطيعوه تهتدوا، من يطع الرسول فقد اطاع الله. بلاش الفكره الشركيه اللي بتيجي في بالنا كتير، انا بعمل للنبي ولا ربنا؟ اللي بيعمل للنبي ربنا، اللي قال لك تعمل للنبي اللي قال بتعمل ربنا. عايز حب ربنا، ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. الله بيدل على النبي والنبي بيدل على ربنا سبحانه وتعالى. عايزك يا رب تحبني، اسمع كلام النبي. يا رسول الله نخش الجنه ازاي؟ اسمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى. هو الحب كده، سبحانه وتعالى يقول لهم اسمعوا كلام النبي، والنبي يقول اسمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فحضرتك ارتقيتي المقام كبير جدا وهو مقام المحبه. انا بعمل كده مش بس عشان ده فرض ولو ما عملتوش هتعذب، لا ده انا بحبك يا رب، احبك تفرح يا رب، واحب النبي يفرح، غير ان هو فرض. ومش بعمل المعصيه دي مش بس عشان ربنا يعذبني ويدخلني النار، لا ده انا بعمل كده عشان انت تفرح يا رب. لو انا ما اعملش المعصيه تفرح والنبي يفرح لما احنا نفرحه ان احنا مش بنعصيه ولا بنعصي رب العالمين، فده مقام اعلى. وابشري بحب رب العالمين سبحانه وتعالى. هكمل مع حضراتكم بكره، كل شويه نتكلم على احباب النبي. يلا نخش على حاجه احنا في اشد الاحتياج اليها. ولا اخفيكم سرا ان الكلام في المواضيع دي محتاج الصراحه الشديده. النهارده هنتكلم على قصه الحب اللي كانت بين سيدنا محمد وبين غير المسلمين، وطاقه الحب اللي كان بيطلعها النبي ليهم. واحنا يا جماعه بيدور تساؤلات كتير في بلادنا، لان احنا بلادنا لو كانت اسلاميه او بلاد غير اسلاميه، النهارده اقرا العالم كله بيشوفها. فعندنا ناس عايشين في بلاد زي مصر فيها مسلمين وفيها غير مسلمين، مسيحيين، وفي بلاد ثانيه في اوروبا مثلا وقارات اخرى الاغلبيه غير مسلمين. وبينقسم الناس ما بين واحد بيقول تعادي، اي واحد مش مؤمن بربنا او مش مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكرهه ويبان الكره ده في معاملتك، وده اقصى الشمال. وواحد تاني الناحيه التانيه خالص بيقول تبقى معاهم دايما وتروح معاهم دور العبادة وتقعد معاهم في دور العبادة بتاعتهم وتنغمس في حياتهم وتطلع من هويتك واحنا واحد. وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ان احنا عايشين في بلاد فيها مسلمين وغير مسلمين، وغير المسلمين ما يعرفوش حاجة عن الاسلام الا انت، ما يعرفوش حاجة عن النبي، لا حد فيهم قرأ البخاري ولا فتح المصحف ولا حد فيهم بيحضر دروس دين في الجامع، فما يعرفوش حاجة عن الاسلام الا انت. جيراننا ومعارفنا اللي معانا في الاشغال ومعانا ساكن في العمارة المسيحي او غير المسلم ايا كان ديانته، هو مش هيعرف حاجة عن النبي الا عن طريقك. احنا حتى كما يقول الصحابة حتى صار لهم ابا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وان كان مش اب حد فينا كما كان محمد ابا احد من رجالكم، يعني اب نسب، لكنه في الاخر احنا جاحنا اولاد النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا بنجل على النبي صلى الله عليه وسلم. فاي تعامل غلط واي كره في القلب تجاه خلاف العقيده ابقى بكرهه وعايز اذيه، مش هيعرف حاجه غير المسلم ده الا ان النبي اللي علمنا كده صلى الله عليه وسلم، علمنا الكره وعلمنا ان احنا ناذي غير المسلمين، وده مش هدي النبي ولا تصرفات سيدنا محمد. فاحنا النهارده لازم نتكلم على ضبط الحب، ازاي اكون عايش ما بكرهش غير المسلم ما دام مش محارب. امبارح اتكلمنا على ضبط المشاعر، الحب تجاه اللي بيحاربني، امتى احب وامتى احارب، واتكلمنا بالتفصيل امبارح، ولما تفرجش يتفرج على الموقع على الحلقه. والنهارده هنتكلم على ضبط المشاعر، ازاي اصدر حب، لان هم مش هيعرفوا الاسلام الا عن طريقه. وهنا نرجع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، امام المحبين والمحبوبين صلى الله عليه وسلم. ربنا يا جماعه اللي بيحب ربنا واللي بيحب حد، بالذات لما يكون بقى حب النبي ربنا، تلاقيه يتخلق بصفاته مع الناس. لو انت بتحب ربنا هتعامل الناس بصفات ربنا على قدك، هتتعامل بالصفات الجميلة اللي ربنا بيتصف بيها مع الناس. فنظر النبي الى ربه فلقى صابر يصبر سبحانه وتعالى على المشركين والكفار، ولقى ان رحمة ربنا بتعم الكافر والمسلم، ولقى ان رزق ربنا وعطائه بيعم الكافر والمسلم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بينزل عليه القرآن، فاكرين واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. المؤمن بس اكرمه، واللي مش كده ما تديلوش. فربنا قال لسيدنا ابراهيم، والنبي عارف الكلام ده، فربنا قال لسيدنا ابراهيم ومن كفر فامتعه قليلا، لكن لو فضل كافر بي وانبيائي ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. وفاكرين الاثر اللي بيروى عن سيدنا ابراهيم يا جماعه، لما واحد كافر سيدنا ابراهيم عزموا على، وكان سيدنا ابراهيم كريم جدا، فعزموا على اكل، فسيدنا ابراهيم بيشوي العجل او بيشوي الحيوان اللي كان بياكله له، فهو بيشوي، الكافر شاف النار فقام ساجد للنار، فسيدنا ابراهيم ايه ده انت بتسجد للنار، اطلع بره مش هاكل معاك. فاذا رب العالمين يوحي لسيدنا ابراهيم يقول له يا ابراهيم انا صابر عليه من 60 سنة وانت مش قادر تصبر عليه دقايق، ده عايش في ملكي وبكرمه وبرزقه بقاله 60 سنة وانت مش قادر تبقى بشوفه بيسجد للنار كل يوم وصابر عليه. كان ربنا كان سبحانه وتعالى كريم بالناس كلها الكافر والمسلم. ولو بتحب ربنا تتصف بصفاته مع الناس على قدرك البشري. وكان صلى الله عليه وسلم كده مع الناس. ومحدش فيكم ينسى يا جماعه ان سيدنا عمر بن الخطاب كان سبب اسلامه دعوه النبي. سيدنا عمر بن الخطاب قبل اسلامه كان كافر شديد الكفر شديد البطش بالمسلمين. عمرك قبل كده وانت بتدعي دعيت لواحد مش مسلم في صلاتك او في ليالي مفترجه زي ليله القدر اللي قربت، قلت يا رب اهدي فلان اللي مش مسلم، يا رب دخله في الاسلام، يا رب ساعده بالاسلام؟ لما حد بيصبح عليك وهو مش مسلم تجاهك شعورك تجاهه ايه؟ اصل خد بالك القلب، العين ما بتكذبش، لو القلب مش حلو تجاه اي انسان العين هتفضحه، وملامح الوش الابتسامة الصفرة باينة لو القلب مش مليان بالخير تجاه كل الناس. فاكرين النبي اللهم اعز الاسلام باحب العمرين اليك، عمر بن الخطاب او عمرو بن هشام. عمرو بن هشام ده ابو جهل، وكان احب العمرين الى الله سيدنا عمر بن الخطاب، واسلم ببركة الحب اللي كان جوه قلب النبي تجاه العالمين. وما ارسلناك الا رحمة، ما قالش للمسلمين، الا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فالحب اللي كان في قلبه تجاه كل مخلوق ربنا اوجده. خد بالك لو بتحب ربنا بصدق تحب كل حاجه ربنا اراد انها توجد، وما دام ده شيء مكون يعني ربنا كونه واوجده، يبقى ربنا اراد واحب ان هو يوجد. لحكمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فأننا أكره شيء ربنا أوجده، لا، ربنا أوجد لحكمة معينة، إلا إذا كان بيحاربني هقف زي الجبل قدام أي حد بيحاربني ورافع السيف عليا زي ما شفت النبي امبارح، ولو أثرهم يبقى أحن على الأثر من نفسهم. لكن إحنا النهاردة بنتكلم على جيراننا ومعارفنا اللي حوالينا، اللي ناس منهم شافت سلوك مش حلو مننا فحسوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دي وصيته لينا فيهم، وإحنا النبي مش كده ولا عمره كان كده. ومعلش يا جماعه سامحوني، القصه دي مالكه عليا كياني وانا قلتها اكتر من مره، ولعل الواحد يطلع من رمضان وهو فاكرها تجاه غير المسلمين. فاكرين لما قريش طلبت من النبي ورينا ايه باهره، زي ما مثلا طلبوا من سيدنا عيسى انزل علينا مائده من السماء، قول ربنا نزل علينا مائده من السماء، فسيدنا عيسى قال لربنا رب نزل علينا المائدة، قال إني منزلها عليكم فمن كفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هو سنة ربنا في الكون كده، تشوفه معجزة اللي مش هيؤمن يتاخد على طول، تشوفه ناقد صالح ما قالوش بيها يتاخدوا على طول. هم اللي طلبوا الآية، طلبوا من ربنا من النبي عليه السلام يخلي الصفا ذهب جرب الصفا، ربنا قال له هعمل لك اللي طلبوا منك، ولكن الشرط لو ما قالوش يتعذبوا على طول ولا افتح لك باب التوبة إلى يوم القيامة. فكان اختيار النبي مش اللي في مصلحته بس، مصلحة النبي الجبل يتقلب آية باهرة تبين عظمة النبي وقوة النبي وإن ربنا بيمد النبي، وبعدين فيها عزة كده قدام الناس قدرات النبي. لكن الأنفع عليهم إن أنا أقول يا رب خلي باب التوبة مفتوح، يمكن حد منهم يسلم بعدين، أو لما حد منهم يعيش حتى لو مات على الكفر لو هو قلبه مقفول ما تاخدوش دلوقتي، يمكن يخلف حد مسلم. عشرات الآلاف من الصحابة، الكلام ده كان أيام مكة، يعني 80% أو أكتر من الصحابة ما كانوش أسلموا، ولولا أن النبي اختار يفتح باب التوبة إلى يوم القيامة الذي لن يسد إلا لما الشمس تطلع من مغربها فتسد باب التوبة، لولا كده ما كانش عشرات الآلاف من الصحابة أسلموا، سواء هم ما كانوش مسلمين أو طلعوا من نسل المشركين والكافرين. صلى الله عليه وآله وسلم مشاعر رحمة ومشاعر ود كانت جوه قلب النبي تجاه أي إنسان وحتى لو كان مخالفني في العقيدة صلى الله عليه وسلم. ويا سلام، يا سلام على جمال قلب سيدنا محمد. وانت عارف لما تبقى عارف قصة زي اسمك لكن عمرك ما بصيت لها من منطلق الحب، لازم تراجع نفسك. أي فعل ربنا بيعمله معنا بيعمله بحب، والنبي يتخلق بصفات الله مع الكون من حبه في ربنا. فبص الأفعال النبي كلها وفكر فيها من منطلق الحب. 100 كيلو طالع من بره بيته بيحمل مشاعر الحب وحب الهداية لناس كفار، يروح لهم هو وابنه، هو طبعا كان ساعتها وبعدين اتلغى التبني زيد بن حارثة، وبعدين ربنا قال له ما بقاش في تبني لكنه ساعتها ابنه، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع زيد بن حارثة ابنه بالتبني وقتها، راح هناك قعد عندهم ايام. المشاعر اللي جوه قلب النبي وبعد ما مشي 100 كيلو فوجئ برد فعل غير متوقع. طب انتوا اذا كنتوا رافضين ارفضوا، لكن تعملوا فيا اللي عملتوه ده. ومع ذلك مشاعر قلب النبي اللي ربنا اداله المقاليد وقتها وخلاه يتحكم في الكون بقدره ربنا وقتها، المشاعر ما اتغيرتش. يلا صلوا عليه قبل ما نكمل الحكايه، صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، شوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. كل الحب القلوب ترسى على بر النجاة، لو يسكن كل القلوب يسأل أمان عن أرض الدار. الحب نعمة ربنا على شاب 100 كيلو يمشيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يمشي 100 كيلو بمشاعر الحب وحب الهداية للناس اللي رايحهم رايح لهم ومعايا زيد بن حارثة حبيبي، وبعدين انا مش عايز منكم حاجه لنفسي، انا بس بدلكم على ربنا، فيستقبلوا النبي بأسوأ الكلام وسخريه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو سنه مش صغير، عدى 47 سنه صلى الله عليه وسلم، ولا عمره ما كان صغير، طول عمره كبير صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه واله وسلم. يخش عليهم ويطلعوه بالضرب بالطوب، راس ابن زيد بن حارثة بالتبني مليانة دم، ورجل النبي مليانة دم، وربنا يديله مقاليد الأمور. وانا هقف على كلمة تتحفر في ذهني وذهن حضراتكم، يا محمد إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، إن شئت. والكلمه دي كانت دايما تتقال للنبي وقت ما يحصل في النبي حاجه فيها ايذاء، ربنا يخيره. يا رب انت بتخيرني ادمر البلد دي عشان خاطرك يا حبيبي اللي بيؤذوك، ولا انت تحب ايه؟ ان شئت يا محمد صلى الله عليه وسلم اطبق عليهم الاخشبين. واذا بالنبي ما يتغيرش مشاعر اللي جواه، ما يتغيرش تجاههم مهما عملوا معاه. وبعدين يقول كلمه وكان بيقول لربنا يا رب ده دعائي، قال لا ولكني ارجو، يعني اتمنى، يعني بحلم ان يخرج الله من اصلابه من يعبد الله. وكان سيدنا محمد في وسط كلام بيقول لربنا يا رب دي امنيتي. وانت عارف النبي عارف ان ربنا بيحبه وعارف ان ربنا هيستجيب دعائه، لانه عارف انه غالي على ربنا، لان ربنا اغلى ما عنده. فقال له يا رب، وربنا بيقول له ان شئت، انت صاحب القرار دلوقتي في الاكوان اللي حواليك، تحب اطبق عليهم الاخشبين ان شئت؟ قال له لا، انا امنيتي اني لارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله او يوحد الله. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيعلمنا احنا يا جماعه، يا ترى هم لازم يكون ليهم فضل عليا عشان احسن اليهم؟ ودي اجابه تساؤل كتير من ناس كتير. انا نفسي اعمل خير لناس هم مش بيحسنوا الي. وكان النبي بيقول لنا فكروا، هل زمان في الازل يعني لما ربنا كان بيقدر مقاديرنا، هل احنا احسننا الى الله عز وجل او عملنا خير فبسببه ربنا خلانا مسلمين وتفضل علينا باكبر نعمه ان احنا مسلمين هنبقى خالدين في الجنه مع النبي مش هنطلع؟ ولا هو كان محض فضل من الله علينا؟ قال لك لا، ما حدش فينا اصلا ليه فضل على ربنا لا قبل ولا بعد، وربنا بيختارنا مسلمين من امة النبي حبايب النبي. ما حدش فينا عمل حاجه عشان ربنا يكافئه علينا يبقى مسلم. فتخلق بصفات الله مع الناس، مش لازم هم يعملوا لك عشان تعمل لهم شغل الاجاريه ده، لا خليك كصفات الله مع الخلق على قدرك، ادي وحب وسامح دون انتظار احسان، لان ربنا ما انتظرش منك احسان عشان يطلعك مسلم، عشان ربنا بيحب يشوف صفاته فينا على قدنا، يحب يشوف الناس اللي بتتخلق بصفاته سبحانه وتعالى. يا رب اني لارجو، انا دعوتي ليك في اللحظه دي وامنيتي منك في اللحظه دي ان تخرج من اصلابهم من يعبد الله. حصل بعد سنين قليله ان بلد هوازن الطائف دخلت في الاسلام ببركه طاقه الحب اللي كانت جوه قلب النبي تجاه العالمين. يلا نروح لحد من احباب النبي صلى الله عليه وسلم، حد كبير عندنا وعزيز علينا، هو بيدي لحضراتكم رساله حب لحضراتكم ولسيد المحبين والمحبوبين، ونكمل فتفضلوا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طاقة الحب الكبرى، لأنه رحيم، وربنا سبحانه وتعالى وصفه فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأكد هذا بالبداية في القرآن الكريم بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وربنا سبحانه وتعالى له من الأسماء أسماء جلال، وله من الأسماء أسماء جمال وكمال، ولكنه اختار اسمين من أسماء الجمال حتى يخاطب البشر بأن رسالة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة في رحمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والرحمة هي أساس الحب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان طاقة متجسدة تمشي على الأرض من الحب. هناك شجرة، هذه الشجرة استظل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الشام التي التقى فيها بالراهب بحيرة. هذه الشجرة موجودة الآن في الصحراء الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية. وجدوا شيئا غريبا، هناك آلة تحسب الطاقة، ولما جاءت هذه الآلة عند هذه الشجرة وكانوا ينقبون في أمور أخرى، وجدوا أن هذه الآلة تشير إلى طاقة عظيمة جدا في هذه الشجرة. وتعجبت المرأة التي تقيس بهذه الآلة ما هذه الطاقة وما هذه الشجرة وما حقيقتها، وبالبحث وجدوها أنها الشجرة التي استظل تحتها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن طاقة الحب التي كانت في هذا الإنسان المصطفى الفريد صلى الله عليه وسلم أثرت في الشجرة، وأثارها باقية إلى الآن، وهي ما زالت مزارا يزار إلى الآن في الصحراء الأردنية. هذا مثال حسي، ولكننا من غير هذه الشجرة ومع عدم رؤيتها، بل قد يكون مع عدم وجودها، نشعر ونحس برسول الله صلى الله عليه وسلم في طاقة حبه. لو قرأت السيرة لوجدته خير زوج، ولوجدته خير أب، ولوجدته خير معلم، وخير قائد، وخير إمام، وخير قاض، وخير مفت، وخير عالم، وخير مدرس، وخير جار، وخير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شخص عجيب غريب في طاقة الحب التي علمها لنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد، فهو حبيب، وكلمة حبيب على وزن فعيل تصلح للدلالة على اسم الفاعل واسم المفعول معا، فهو محب لأنه محب لله وهو محب لأمته، عطوف جدا وهو حبيب بمعنى محبوب، كل العقلاء يحبونه، كل المسلمين يحبونه، كل الملائكة بل كل الأكوان تحبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترك الجذع الذي كان يخطب عليه سمع الصحابة له أنينا، فنزل من رحمته وحبه وتعليمه وضم هذا الجذع إلى صدره وهمس له بكلمات فسكن، ودفنه تحت منبره الشريف. وقال له الصحابة: ماذا قلت له يا رسول الله؟ قال: قلت له: ألا يرضيك أن تكون معي في الجنة؟ فسكت. طاقة حب، أن يكون قائما بالليل، فرض الله عليه قيام الليل. طاقة للحب، أن يكون عنده هذه الهيئة الكبيرة لنقل سيرته الشخصية من أمهات المؤمنين. طاقة في الحب، أن يكون له هذا الكم الهائل من الحضر ومن البدو. طاقة في الحب، أن أحدا لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأحبه، حتى أبو لهب فقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعة مولده، فأعتق ثويبة عندما بشرته بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاقة في الحب، عندما أصر أبو لهب أن يتزوج ولداه بالسيدة رقية والسيدة أم كلثوم. طاقة في الحب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم الحب للعالمين، والحب عطاء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان كالريح المرسلة. حب بكل معانيه وعلى جميع مستوياته نقل بها البشرية من الظلمات إلى النور. فاللهم صلي وسلم على حبيبك وحبيبنا محمد، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا جزيلا لفضيلة المفتي دكتور علي جمعة مفتي ديار المصرية، ونشكره ان احنا اخذنا من وقته بعد ما خلص تصوير الحكم العطائية. قدرنا ان احنا الحمد لله ناخد وقت ونصور معاه، وانا يا جماعة بدعوكم نتفرجوا على برنامج فضيلة المفتي الساعة 10 الا ربع بتوقيت السعودية بعد صلاة التراويح، وبيتعاد بتوقيت مصر، انا اسف بيقولوا لي اهو، وبيتعاد الساعة 12 الظهر، 10 الا ربع و12 الظهر. فلان الحكم العطائية كلام سمين جدا، وكمان لما حد يكون في علم فضيلة المفتي يكون بيشرحها، فبدعو حضراتكم للفرج عليها، واتمنى تستفيدوا كلكم. فشكرا لفضيله المفتي، والدنيا كلها بتحبك يا حبيب الكل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد لي اثر كبير ولي مواقف كتيره في حياه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حد ده مش كويس، بيسموه راس المنافقين. وخد بالك ان المنافقين دي طبقه اسوأ من الكفار، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. النفاق الاعتقادي مش النفاق الاخلاقي، واحد بيكذب اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اتهم الى خان، لا ده احنا ده منا، احنا ناس كتير مننا بنقع في الغلطات، ده ملوش دعوه. بتكلم عن النفاق الاعتقادي، يعني من جواه ما بيحبش النبي ما بيحبش ربنا وبيعلن الاسلام. فده كان ضار جدا وقت الدعوه في المدينه. عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين، عايش في وسط الصحابه، والكل عارف انه منافق، والنبي عارف انه منافق، والكل بيحذر شره، لدرجه ان اتعرض على النبي من الصحابه ما نقتله عشان المشاكل اللي بيعملها. فالنبي قال: اخشى ان يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه. سمعته في وسط الناس انه واحد مننا، حتى لو احنا عارفين انه منافق نفاق اعتقادي، لكن برضه ما نقتلوش، الناس تفتكر ان احنا بنقتل اصحابنا، ما ينفعش. وده من حب النبي ان غير المسلمين ما ياخدوش فكره وحشه عننا، لان دي سمعه ممكن تنتشر والناس تزود كلام ده بيقتل اصحابه، ما ينفعش. والنبي كان حب الكل اللي حواليه. وفي يوم من الايام ناس كتير عرضت على النبي انها تقتل ابن سلول، لدرجه ان ابنه وكان صحابي صالح سيدنا عبد الله ابن عبد الله بن ابي بن سلول المنافق، عبد الله بن ابي بن سلول ابنه بقى عبد الله، جه للنبي وقال له: يا رسول الله لو هتقتل ابويا، وكان انسان بار جدا لكن ابوه كان منافق نفاق اعتقادي بكررها على حضراتكم، فلو حد هيقتله اقتله انا. قال له: ليه؟ قال له: علشان انا ما طقش ان ارى من قتل ابي فاقتله، انا ما اقدرش اشوف حد ماشي في الشارع هو اللي قتل ابويا، فلو عايز تقتله قول لي ولا اقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد المحبين والمحبوبين: قال: لا، ولكن نترفق به ونحسن له ما بقي معنا. تخيل ابنه بيقول له اقتله، قال له: لا يا ابني تقتلش ابوك، مع انه منافق بيؤذي النبي، لا ما تقتلوش، نحن نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. ويحصل موقف تاني ويظهر ان حظه وحش عبد الله بن ابي بن سلول، لان كل ما يعمل غلطه النبي يشوفها. كان في يوم من الايام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام واقف جنب ابنه، ابن عبد الله بن ابي بن سلول، هو برضه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول، وطالع ابن سلول من وسط الشجر متنرفز من حاجه مضايقاه، والنبي وهم مش بيحبش النبي صلى الله عليه وسلم، فهو طالع كده قال: لقد غبر علينا ابن ابي كبشه. ابن ابي كبشه ده النبي عليه السلام، وابو كبشه ده جد النبي لامه. وزمان العرب لما تحب تنتقص حد تذكره باسم حد من اجداده مش معروف، تفكرين ان النبي كان يفخر يقول: انا ابن عبد المطلب، جد معروف عظيم. فكان ابن سلول لما يحب ينتقص من النبي يقول: ابن ابي كبشه. حاجه كطريقه فيها انتقاص من سيدنا محمد الكريم الكامل صلى الله عليه وسلم. وقال: لقد غبر علينا، بالمصري كده عارف زي خنقنا كده، لان الغبار كان بيطلع من رجل الواحد وماشي يخش في المناخير، فلقد غبر علينا ابن ابي كبشه. فاذا بابنه يقول للنبي: يا رسول الله، عارف فضلي بقى، ان شئت اتيتك براسه. قال: لا، ولكن بر اباك واحسن صحبته. نفس الكلمه، مع ان هنا اراده الانتقام تخش جوه اي واحد فينا. فاكرين امبارح اي واحد بيؤذيك بيتكون عندك ارادتين، اراده لنفسك الانتقام، واراده ليه هو لو في حب تجاه العالمين إرادة البقاء يمكن ربنا يهديه، فالإرادتين تتزاحم، والنبي كان حبه بيسبق غضبه، بيتخلق بصفات الله عز وجل مع العالمين، فحبه سبق غضبه وقال لأ، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. يا سلام على جمال قلب النبي. وهيموت، هيموت عبد الله بن أبي بن سلول في وقت حياة النبي، ويجي النبي وهو بيموت زمان في وسط حياة النبي معاه في غزوة من الغزوات، غزوة بدر. العباس عم النبي اتأثر، فلما اتأثر وكان ساعتها مش مسلم أو ما أعلنش إسلامه، كان بيحارب ضد النبي وكان خارج مكره، فلبسه اتقطع، وده عم النبي، فما جاش قميص يعني جلبية، ما جاش جلبية على قده إلا جلبية ابن أبي سلول، ابن عبد الله بن أبي بن سلول أنا آسف، فاداها له، فالنبي افتكرها إن هو إدى جلبيته أو قميصه لعم النبي صلى الله عليه وسلم. لما جه عبد الله بن أبي بن سلول يموت، ابنه بيحكي بيقول النبي جالنا في بيتنا وابويا خلاص بيطلع في الروح، فاذا بالنبي بيوطي عليه ويقول له كلام في سره كده في ودنه، فاذا ابن ابي بن سلول يقول للنبي قد فهمت، ولكن امن علي وكفني في قميصك الذي يلي جلدك، لبسني اللبس اللي لامس جسمك. يا سلام لما يكون حاجه لامسه جسم النبي تلمس جسم واحد، وصلي علي. فاذا سيدنا محمد يقلع القميص بتاعه ويلبسه له ويكفيه فيه، ويجي وقت الصلاة يقوم سيدنا عمر بن الخطاب واقف قدام صدر النبي، يا رسول الله أتصلي عليه المنافق ده وقد قال كذا يوم كذا وكذا يوم كذا؟ أنت مش فاكر لما اتهم زوجتك السيدة عائشة في حادثة الإفك، ما هو كان السبب، ومش فاكر لما كان بيتكلم عليه في ظهرك وكان بيؤذيك وبيعمل مشاكل؟ قال خلي عني يا عمر، أنا عارف أنا بعمل إيه، خلي عني يا عمر، لقد خيرني الله. ربنا نزل القرآن على النبي، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال النبي لو أعلم أني لو زدت فوق 70 فعلت، خلاص أنا هزود. ويروح النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، وبعد ما صلى عليه سيدنا عمر يقول فعجبت من جرأتي على رسول الله. أنا بعمل كده ليه؟ الله ورسوله أعلم، النبي عارف بيعمل إيه. فنزلت فورا على طول أن تنزل قرآن، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نزل القرآن للنبي على القلب المحمدي المحب، يا محمد ما دام مات انتقل للآخرة، والآخرة عند ربنا للمتقين وبس. انت أحسنت ليه بما فيه الكفاية وهو عايز، انت حنيت عليه بما فيه الكفاية وهو عايز، ما دام انتقل للآخرة ما تصليش عليه وما تقفش على قبره يا محمد. يا جماعة النبي كان بيحب، لأن اللي بيحب بيعيش سعيد، وهو ده قانون الحلقة ونختم بيه. لو أنت هتصدر حب تجاه اللي في بالك اللي يستحق بس، هتعيش في حياتك الحب مختفي من جوانب كتير في حياتك. لكن اللي بيحب أي حاجة وبيحب أي حد وبيصدر حب، غير المسلمين ما يعرفوش النبي إلا من عيوننا ومن ابتسامتنا ومن عطائنا. لو ما كناش زي النبي عمالين بنعطي نعطي نعطي لغاية ما ربنا قال له لأ خلاص ما تصليش عليه تاني، ما تصليش على منافق تاني. فلو ما كناش زي النبي كده يا جماعة بندي في حياتنا لغير المسلمين، مش هيعرفوا جمال الإسلام، وربنا يستر ما نكونش احنا السبب، احنا بنكون بنأذي الإسلام من سلوكنا اللي مش كويس حوالينا في أشغالنا غير المسلمين. احسن بيهم وبرهم واعمل معهم خير وابتسم في وجوههم واديهم، لان انت كده بايديك وانت بتدي بتقولوهم النبي امام المحبين والمحبوبين اللي علمنا كده، سواء جيراننا او معارفنا مش هيعرفوا النبي الا عن طريقنا. وسيبك من اللي بيقولك اكرهه او اعمل، احنا مش هنسمع كلام حد بيقول لنا نصايح ممكن تخلي صورة الاسلام مش كويسة، احنا هنصدر محبة وخير لكل العالمين، وربنا عز وجل يتقبل. ثبتنا على الحب اللي بيتكون كل يوم مع قصة حب في قلوبنا. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، ونرجع لبيت النبي بكرة مع بنات النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه، نشوفكم بكرة. السلام عليكم ورحمة الله.